والله ما أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسرى الغضب أمر بأن يدخل عليه عبد الله، فلم يوجد، فالتمسوه فلم يقفوا له على أثر، فطلبوه في الطريق إلى جزيرة العرب فوجدوه قد سبق. فلما قدم عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب، فما زاد عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه. أما كسرى فقد كتب إلى باذان نائبه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل الذي ظهر بالحجاز رجلين جلدين من عندك، ومرهما أن يأتياني به. فبعث باذان رجلين من خيرة رجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحملهما رسالة له يأمره فيها بأن ينصرف معهما إلى لقاء كسرى دون إبطاء، وطلب إلى الرجلين أن يقفا على خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يستقصيا أمره، وأن يأتياه بما يقفان عليه من معلومات. خرج الرجلان يغذان السير حتى بلغا الطائف، فوجدا رجالا تجارا من قريش، فسألاهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا: هو في يثرب. ثم مضى التجار إلى مكة فرحين مستبشرين، وجعلوا يهنئون قريشا ويقولون: قروا عينا، فإن كسرى تصدى لمحمد وكفاكم شره. أما الرجلان فيمما وجهيهما شطر المدينة، حتى إذا بلغاها لقيا النبي عليه الصلاة والسلام، ودفعا إليه رسالة باذان، وقالا له: إن ملك الملوك كسرى كتب إلى ملكنا باذان أن يبعث إليك من يأتيه بك، وقد أتينا لتنطلق معنا إليه، فإن أجبتنا كلمنا كسرى بما ينفعك ويكف أذاه عنك، وإن أبيت فهو من قد علمت سطوته وبطشه وقدرته على إهلاكك وإهلاك قومك. ودخلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حلقا لحاهما وأعفيا شواربهما، فكره النظر إليهما، ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما، من أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا ربنا، يعنيان كسرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن ربي قد أمرني بإعفاء لحيتي وقص شاربي. ثم قال لهما: ارجعا حتى تأتياني غدا. فلما غدوا على النبي صلوات الله عليه في اليوم التالي قالا له: هل أعددت نفسك للمضي معنا إلى لقاء كسرى؟ فقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: لن تلقيا كسرى بعد اليوم، فلقد قتله الله حيث سلط عليه ابنه شيرويه في ليلة كذا من شهر كذا. فحدقا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وبدت الدهشة على وجهيهما، وقالا: أتدري ما تقول؟ أنكتب بذلك لباذان؟ قال: نعم. وقولا له: إن ديني سيبلغ ما وصل إليه ملك كسرى، وإنك إن أسلمت أعطيتك ما تحت يديك وملكتك على قومك. خرج الرجلان من عند الرسول صلوات الله عليه وقدما على باذان وأخبراه الخبر، فقال: لئن كان ما قاله محمد حقا فهو نبي، وإن لم يكن كذلك فسنرى فيه رأيا. فلم يلبث أن قدم على باذان كتاب شيرويه، وفيه يقول: أما بعد، فقد قتلت كسرى ولم أقتله إلا انتقاما لقومنا، فقد استحل قتل أشرافهم وسبي نسائهم وانتهاب أموالهم، فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة ممن عندك. فما إن قرأ باذان كتاب شيرويه حتى طرحه جانبا وأعلن دخوله في الإسلام، وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأسلم من كان معه من الفرس في بلاد اليمن. هذه قصة لقاء عبد الله بن حذافة لكسرى ملك الفرس. فما قصة لقائه لقيصر عظيم الروم؟ لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكانت له معه قصة من روائع القصص. ففي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة السهمي. وكان قيصر عظيم الروم قد وصلته أخبار جند المسلمين وما يتحلون به من صدق الإيمان ورسوخ العقيدة واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسرى المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حيا. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذافة السهمي أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى ملكهم وقالوا: إن هذا من أصحاب محمد السابقين إلى دينه، فقد وقع أسيرا في أيدينا فأتيناك به. نظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا: إني أعرض عليك أمرا. قال: وما هو؟ فقال: أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير المسلم في أنفة وحزم: هيهات، إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعوني إليه. فقال قيصر: إني لا أراك رجلا شهما، فإن أجبتني إلى ما أعرضه عليك أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم الأسير المكبل بقيوده وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته بالرومية: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فأبى. فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فأبى. عند ذلك أمرهم أن يكفوا عنه، وطلب إليهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر عظيمة فصب فيها الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت وإذا عظامه تبدو عارية. ثم التفت إلى عبد الله بن حذافة ودعاه إلى النصرانية، فكان المؤمن أشد إباء لها من قبل. فلما يأس منه أمر به أن يلقى في القدر التي ألقي فيها صاحباه، فلما ذهب به دمعت عيناه. فقال رجال قيصر لملكهم: إنه قد بكى. فظن أنه قد جزع وقال: ردوه إلي. فلما مثل بين يديه عرض عليه النصرانية فأباها، فقال: ويحك، فما الذي أبكاك إذن؟ قال عبد الله: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذا القدر فتذهب نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقى كلها في هذا القدر في سبيل الله. الله أكبر. فقال الطاغية المتجبر: هل لك أن تقبل رأسي وأخلي عنك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسار المسلمين أيضا؟ قال: وعن جميع أسار المسلمين أيضا. قال عبد الله: فقلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين جميعا، لا ضير في ذلك علي. ثم دنا منه وقبل رأسه. فأمر ملك الروم أن يجمعوا له أسار المسلمين وأن يدفعوهم إليه، فدفعوا له. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأخبره خبره، فسر به الفاروق أعظم السرور. ولما نظر إلى الأسرى قال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. ألا رضي الله عن عبد الله بن حذافة، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء،